تروح ايه تنشره. قال لها تنحي فاجلسي عنا بعيدا، اراح الله منك العالمين، اغربالا اذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. لا اله الا الله، الكلام الاسرار عند الغربال ينزل، وكانون النار والعياذ بالله تقاد حول، سبحان الله. وكان يقول وددت ان تموت زوجتي عاجلا وتذهب الى القبر فحاسبها فيه نكير ومنكر، ولكن جار السوء باق معمر. هو حر، هو غل قمل يضعه الله في عنق من يشاء. المهم ما علينا، فاذا وجدت من اسبل يديه هكذا كما يعني افتى بعض المالكية، لا تعب على هذا وصلي، ولا داعي للنقد، لا داعي للنقد. الرجل الاعرابي بيطوف حول الكعبة وبيدعو دعاء عجيب، رآه احد تلاميذ ابي حنيفة. الرجل يقول ايه؟ يا رب العباد لك كثير، ولكن لا رب لي الا انت، فاغفر لي، اما العباد فهم احرار. فالرجل الشيخ قال له يا رجل ادعو الله ولا تلمز الاخرين، انت مالك انت تدخل من سبحان الله، انت تحجر على رحمة الله. والذي رآه يدعو لأمه، اللهم اغفر لأمي، اللهم ارحم أمي، اللهم بارك، اللهم أم. قال له يا رجل أبوك؟ قال له يحتال لنفس أمي مسكينة، لا عارفة تدعي ولا عارفة تقول ومسكينة وكذا. أيام كانت الأم مسكينة يعني، ربنا يبارك في أمك يعني إن شاء الله. المهم، فالأم سبحان الله لا تضع عنف، يا أخي الأم شفنا أمهات لا تضع عنفها في حياة ولدها ولا بنتها ولا مرات زوجة ابنها. سبحان إيه اللي بيحصل ده؟ احنا نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. التحيات لله. فالصلاة كلها عجب، يعني تبدأ بالبسملة والحمد، ثم ندخل على قضية الايه، على قضية التشهد. سماها العلماء التشهد، عجيبة، تشهد في نهاية الامر. طب التشهد في بداية الامر؟ قال لا، ما هو العبد ده اصلا مسلم، فهو نطق بالشهادتين من زمن، فلما يأتي يجدد العهد في اخر الصلاة ان ينطق بالشهادتين كي يعيش معها الى ان يأتيه ملك الموت. الصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. العجيب ان العلماء يفرقوا بين النبي والرسول. فتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة رسول منكرة من غير ألف ولام. كلمة رسول قد تأتي من غير ألف ولام، ورسولا من بني إسرائيل، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا من غير ألف ولام. لكن لم تأتي كلمة النبي إلا بالألف واللام، وتجدها خاصة بسيدنا رسول الله فقط. زي إيه؟ زي لفظ عبده، لفظ العبودية. أي نبي من قبل عليهم السلام يأتون بلفظ العبودية يذكر الاسم بجوار لفظ الإيه؟ العبد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، واذكر عبادنا، وبعدين يعدد الايه الانبياء بعد. لكن لما تيجي تقرا كل يوم جمعه الصبح تفتح الكتاب، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، من يعني شو لم يذكر اسمه الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، اليس الله بكاف عبده؟ خلاص. فاذا ذكر كلمة عبده وحدها بدون اسم تذهب فورا الى سيدنا محمد. العجيبة ليه؟ قال ما هي فيها ملحة. ايه الملحة اللي فيها؟ قال لك انت لك اخ واحد، اخ واحد مش غيره، يجي يزورك، اطرق الباب تقول لابنك حسن، حسن افتح الباب، من؟ ولك عمي. خلاص عم، انت فهمت انه مين؟ اخوك. لكن لو قال عمي فلان ها يبقى جاره، ها ابن عم ابوه، صاحبه في المصلحه، قريبهم، قريب ولد عم فلان. خلاص سبحان الله. فاذا كان ايه؟ كان الولد ام تقول له افتح يا ولد الباب، رد على الهاتف مين؟ يقول لا ابويا وبس. يبقى من؟ ابوه هو.

ايها القاضي بقم قد عزلناك فقم. تكر الله بس عندناش وقت يا بخراج لا لجنة وتحقيق وحد لجنة صلاحية ولجنة ثلاثية ولجنة رباعية ولجنة خماسية لغتنا دماغنا بقت خماسية سبحان الله. ما كانش عندهم وقت, كان عندهم عمل, عمل فقط, العمل ثم العمل, لا وقت عندهم سبحان الله. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. لا كتب لها القصة ولا حكاية وانا بلغني ان انتم تعبدون الشيء. ايه استفادي ايه ابدا خلاص كلمتين بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين خلاص. وبعدين لما جاءت ورأت المملكة دي كلها فهو قلنا نعمل لها اختبار كده نشوف نهتدي تهتدي ام تكون من الذين يهتدون, نشوف نعمل لها شوف مدى قناعتها بقدرة الله عز وجل. أهكذا عرشك؟ أتريها درسة في معهد دبلوماسي, معهد دبلوماسية العالية, معهد عجيب. هي قالت إيه؟ لو قالت نعم أيوة العرش أيوة هو ده اللي في كان في سبأ. معقول سبأ من 6000 سنة ينقل يروح بيت المقدس بهذه طب يعني كلام ده عقلي ولا غير عقلي؟ غير عقلي. طب لو أنكرت لا لا مش هو, طب إزاي ده هي عارفاه ده بتقول عليه يعني بالله عليك يعني والله لو قلت لي الكرسي اللي انت قاعد عليه صفوري ما اعرف. المهم يعني لو يعني هي قاعده على العرش ده دي لها سنين مش عارفاه؟ عارفاه صح. هكذا عرشك ما شاء الله عليه. يبدو سلاله الدبلوماسيه على مستوى العالم الى الان واخده من كلمه كانه هو ها الدبلوماسيين يجتمعوا اجتماع ويطلع المسؤول قبلهم بتوع الصحافه ايه اللي حصل في الاجتماع. قد تباحثنا في الأطر التي كانت مخططة من قبل وإن المخططات التي كانت وضعتها اللجان المختصة قد تباحثنا فيها وربما نصل فيها إلى نقاط مهمة وسوف يخرج التقرير النهائي. سبحان الله هو الفاهم ولا الفاهم ولا وصلنا لحاجة. طب يعني هو الموضوع إيه؟ ضربت بعض يعني حد موت الثاني عملت سبحان لا إله إلا أنت أو ده كأنه هو كأنه هو تقولش كلمة تقولش موضوع كامل يعني تطلع ابدا كانه لا اله الا الله كان. فهي نفس القضيه بلقيس عظمه عجب يا اخي والله كانه والله انت احسبها سليمان لو طلع هو هو, هو ما قلت لك ما كانه هو طلع مش هو ما انا غلط وانا قلت لك هو اقول لك كانه ده ام الدبلوماسيه والله دي عجب يا اخي والله سبحان الله. وبعدين العجيب الاعلام العجيب او الدبلوماسي العجيب بتاع سيدنا سليمان هدهد يعني لحد يعني هدهد سبحان الله. والعرب كانت ما تحبش لا تحب الهدهد ليه؟ ما هو درس اللغة مشكلة برضو والهدهد ده من الهد. فلو طلع العرب مسافر ورايح على الشام ولا العراق ولا اليمن ويلاقي الهدهد قدامه ولا يرجع يرضاش لا يقبل ان يسافر. ولو الطير طار من اليمين للشمال اسمه السانح يقول لا لا لا لا من الشمال لليمين اسمه البارح لا يسافر. اذا طار من اليمين لليسار جاء النبي صلى الله عليه وسلم وابدلنا بدلا من هذا الكلام صلاة الاستخارة. اما التشاؤم الرقم 13 القطة السوداء مش عارف الايه في ناس في البلاد العربية يضع على الباب من بره مش عارف بعد ما يذبح الأضحية يضع مش عارف 5 بصمات يا بقول بصمات ورانا في ايه عم تعملوا ده سبحان الله. ولا ده عشان مش ولا حاطط حدوة فرس ده ولا داخل الصبع لا حول ولا قوة الا بالله. حدوة ايه يا راجل عيب هذا بتاع اللي بتحط في رجل الفرس انت بتحطها على الباب ليه عيب كده سبحان الله. واللي مركب لك في السيارة من ورا مش عارف حذاء صغير يا اخي اتق الله فيش ادب سبحان الله عشان ما يبص على ايه يا لا اله الا انت سبحان. المهم نسأل الله السلام. البعد عن الدين مصيبة كبيرة. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. انظر يا أخي أنت تسلم عليه نبيا وتشهد له رسولا فأنت تجمع المسألتين في وقت واحد. هنيئا للمسلمين بالصلاة وهنيئا إذا فهموا الصلاة وهنيئا إذا ترجموا هذا إلى عمل. يعني لنا في الموضوع يعني هذا بقية إن شاء الله لأن الموضوع فيه لسه شوية يعني معاني كبيرة إن شاء الله. إن كنا من أهل الدنيا الجمعة القادمة بإذن الله نلقاكم يوم الاثنين بإذن الله بعد صلاة العشاء. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.